الكلام فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار برنامج عذب الكلام على راديو تروازير. اليوم اخترنا أن نتحدث عن شاعر فارقنا منذ أيام، شاعر سيدي بوزيد الغالية محمد صغير ولد أحمد. من هو محمد صغير وأولاد أحمد؟ هو شاعر تونسي ولد يوم 4 أفريل 1955 في ولاية سيدي بوزيد في النويل، وتوفي يوم 5 أفريل 2016 بالمستشفى العسكري بتونس بعد معاناة مع المرض. عاش في بيئة فقيرة قاسية في فترة خروج الاستعمار الفرنسي وبداية بناء الدولة التونسية. بدأ تعليمه في كتاب القرية، فتعلم القراءة وحفظ القرآن، ثم دخل المدرسة الابتدائية بمنطقة النويل في سيدي بوزيد، ومنها حصل على شهادة التعليم الابتدائي سنة 1968. ولم تكن هناك في تلك الفترة مدرسة ثانوية في سيدي بوزيد، فانتقل إلى قفصة لمواصلة تعليمه الثانوي، وانتقل إلى العاصمة حيث واصل دراسته بالمدرسة العليا لأطر الشباب بمنطقة بير البي بين 1975 و1977، وحصل على شهادة منشط شباب عام 1978. عاد إلى سيدي بوزيد وقد حصل على شهادة البكالوريا، وسافر إلى فرنسا حيث درس علم النفس في جامعة رامس. بدأ محمد صغير ولد أحمد تجربة الكتابة الشعرية أواخر السبعينات إثر إنهاء دراسته، وكان قد دافع عن الكرامة والحريات، ولكنه سجن في منتصف الثمانينات وحجبت العديد من قصائده. تولى إدارة بيت الشعر من سنة 1993 إلى سنة 1997، وقد كان معجبا بمحمود درويش، نزار قباني، عز الدين المناصرة، مظفر النواب وغيرهم من شعراء العرب. في رصيده عدة كتب شعرية، منها نشيد الأيام الستة الذي ألفه عام 1984، ليس لي مشكلة سنة 1998، حالات الطريق سنة 2013، إلى جانب كتابين نثريين وهما تفاصيل وقد تم نشره عام 1991 والقيادة الشعرية للثورة التونسية في 2013. من أشهر قصائده قصيدة نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، والتي يقول في مطلعها: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد، ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. ومن أهم قصائده قصيدة الوداع، وهي آخر ما كتب، وتقول كلماتها: أودع السابق واللاحق، أودع السافل والشاهق، أودع الأسباب والنتائج، أودع الطرق والمناهج، أودع الأيائل واليرقات، أودع الأجنة والأفراد والجماعات، أودع البلدان والأوطان، أودع الأديان، أودع أقلامي وساعاتي، أودع كتبي وكراساتي، أودع الصغائر والكبائر، أودع السجائر، أودع الأغلال والقيود، أودع الجنود والحدود، أودع المنديل الذي يودع، المناديل التي تودع، الدموع التي تودعني، أودع أودع الوداع. توفي الشاعر البارز محمد الصغير أولاد أحمد عن سن يناهز 61 عاما، وقد فقدت البلاد بذلك الرحيل واحدا من أبرز أصوات الحرية والإبداع الشعري الذي كان معروفا بنضاله ضد الاستبداد والقهر في تونس. فارق محمد الصغير أولاد أحمد الحياة بعد صراع مرير مع المرض استمر عدة سنوات، وقد عرف عن الراحل معارضته لنظامي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وبورقيبة وللإسلاميين الذين حكموا تونس بعد الثورة. فقيد الوطن والشعر والثقافة المرحوم عانق مشاغل شعبه والتصق بهمومه وناضل دون هوادة في سبيل حريته وكرامته، وامتزج شعره بحب البلاد كما لم يحب البلاد قبله أحد. يعتبر شاعر ثورة مثقف الطليعة لعقود، وقد خسرت تونس برحيله فارسا من فرسان الإبداع. تحولت عديد من أشعاره إلى أغاني لفنانين تونسيين وعرب. في نهاية العام الماضي كرمته وزارة الثقافة في حفل كبير ضم كثيرا من الساسة والمثقفين اعترافا بما قدمه من إنتاجات قيمة. ومن المهم أن نذكر أن كتاباته الصحفية وأشعاره ومواقفه التي ندد فيها بالقمع والتضييق على الحريات في عهد الراحل حبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي جلبت له الكثير من المتاعب والتضييقات، وقد فصل من العمل عدة مرات. وقد كان يعد من المعارضين الذين هددوا النظام. عند اندلاع الثورة التونسية في سيدي بوزيد في ديسمبر 2010 كتب عدة مقالات حرض فيها النظام ووقعها باسم القيادة الشعرية للثورة التونسية التي سيصبح لاحقا عنوان لكتاب نثري أصدره سنة 2013. وصفه النقاد بأنه الناطق الشعري باسم المعارضة الطلابية والنقابية والسياسية اليسارية في تونس، وقد قال عن نفسه: أنا كاتب يساري منذ الولادة. وفي 2 أبريل 2015 أعلن الشاعر إصابته بمرض السرطان، وكتب عبر صفحته على الفيسبوك: خذنا حروبا عديدة ضد استبداد الإدارة واستبداد الدولة واستبداد النقد الأدبي واستبداد التأويل الديني، لم ننتصر بالكامل ولم ننهزم بشكل حازم، وها نحن الآن نخوض حربا مع مرض أمي لا يحسن القراءة والكتابة. وقد صنفت كتاباته من أكثر الكتابات الشعرية التونسية سخرية، واعتبر صغير ولاد أحمد نموذجا في ذلك. فيكفي أن تمسك بمجموعته الوصية وتقرأ العنوان وتتمعن فيها جيدا حتى تعرف أن الوصية ليست سوى وصايا، والوصية ليست إلا مجموعة شعرية مليئة بالسخرية والنقد، طارة طافحة ظاهرة للعيان، وطورا تحتاج إلى جهد وتمعن لفك رموزها وربط العلامة بالعلامة قصد فهم غاياتها ودلالاتها. وفي النص تشم رائحة السخرية ورائحة النقد الاجتماعي، وكأن الشاعر لا يوصيك وصيته الوحيدة، بل يذهب لك من خلال أبياته وصورته إلى أكثر من وصية. لذلك شغل الصغير في الوصية إلى القول الساخر الذي يرتبط طارة بالضحك وطارة بالسخرية من مظاهر اجتماعية وسياسية وثقافية. وسخريته لم تكن نابعة من تلك المفارقات بين طموحات الكاتب والشاعر، بل من تطلعاته إلى واقع درس تناقضاته وعانى من إرهاسات الكتابة وألمها، وبين لذة قارئ مستمتع بالنص. فصغير لدى أحمد حمل هاجس الوطنية وهاجس العالم العربي، فقد سخر من الساسة ونقد تسلطهم وتجبرهم، وسعى إلى تقزيمهم والحط من شأنهم الواحد تلو الآخر، وهو يسعى دائما إلى تحرير نفسه وتحرير مجتمعه من كل ما يشده إلى الوراء، وهو الحامل في تصوره لمبادئ وتصورات معينة يراها قادرة على تخليص الإنسان مما هو عليه من تخلف وسيطرة وقمع. وقد تحدث عن مأساة أكبر من أن يتحملها ضمير الإنسانية، مأساة الخلافات وتهاون الأنظمة العربية التي لا تزال إلى اليوم تبحث عن كلمة واحدة تؤسس عليها الألسنة العربية، ولكنها سرعان ما ترتد إلى الاختلاف المؤسس التاريخي لكل الأنظمة. فقد قال: سعداء بجيش يحاربنا وحدنا منذ 50 عاما، إلى الآن لم نتفق. فهو لم يطمئن إلى كل الأنظمة القديمة والحديثة، وقد نقدها وأعاد ذلك في صياغات مختلفة في كل كتاباته. وهنا يصبح الإنتاج الفني شجرة لا تنمو في الهواء، بل تنطلق من أرض خصبة مشبعة بالعوامل الخارجية والمؤثرات الحادثة في الواقع، إذ يقول: إنها الأرض تدعوك غربا وشرقا وعمقا وأفقا، فلا تعتقد في أي نظام قديم ولا يعتقد في نظام جديد. فصغير لدى أحمد سخر من الدولة ولم يخف من السلطة، فقد قال: عيني على أولاد أحمد، واشترى نظارتين، سأل الأنهج عن مسكنه والجارتين. بعد أسبوع من العسة في الليل الطويل، لاصقا كان على الباب قمي ثقيل، فقأ المفتاح عينيه، بلى ما زال عين. فوصية صغير لدى أحمد نص مفتوح حاولنا أن نأتي عليه في دراسة حاولنا من خلالها الوقوف على أهم مظاهر السخرية المشحونة بالنقد، بيد أنه يبقى نص مفتوح في حاجة إلى أكثر من دراسة لتفرده وتميزه، بل إنه في حاجة إلى تقليبه على أكثر من وجه. وبذلك فقد فارق تونس شاعرا أو عمودا شعريا صرحا كبيرا نترحم عليه جميعنا. الشهيد الشهيد. سلام سلام على من صمد، سلام سلام على من صمد، سلام سلام على من صمد. نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، ولو قتلونا كما مرحبا بكم مستمعينا في الركن الثاني من عذب الكلام. في ركن عذب الكلام اخترنا موهبة من مدينة رجاب شرفتنا بحضورها، وهي ثانيه سيدة تشرفنا في هذا البرنامج. لكن مصدح عرفي نفسك. معكم اليوم في برنامج عذب الكلام صباح الخضراوي، متحصلة على الأستاذية في اللغة والأدب العربية، وحاليا أعمل منشطة ومربية بروضة أطفال. مرحبا بك صباح. يعيشك وفاء. فضاء عذب الكلام مفتوح لصباح ولكل من يأنس في نفسه القدرة على الكتابة على معانقة القلم والورقة من جديد. مرحبا بالناس الكل. صباح لو نبدو على بداية، نبدو مع بداية صباح. وقتش بدت صباح تكتب؟ والله في الحقيقة البدايات ككل المبتدئين تقريبا في المرحلة الثانوية، عندما كنت تلميذة بمعهد الثانوي برجاب كنت أكتب، ولكن في الحقيقة كنت أكتب لنفسي، ما ننشرش معناه، فقط المقربين هما اللي يعرفوا كتاباتي، وربما أقرأ على أصدقائي في تلك المرحلة في مرحلة الثانوية أقرأ عليهم بعضا من كتاباتي، لكن عائلتي أيضا خاصة إخوتي الذكور وأخواتي كانوا يعلمون بهذه المحاولات. وقتها للأسف لم تكن لدينا خيارات أخرى لتطوير هذه الموهبة، لم تكن لدينا الفضاءات المناسبة، لم أجد من يؤطر هذه الموهبة، فقط اكتفيت بها كهواية. من صباح خضراوي شاعرة وأديبة، شكون تأثرت؟ شكون اللي كان معناها المثل متاع صباح في الكتابة؟ والله خلينا نتفقوا، شاعرة وأديبة كلمة كبيرة برشا يا سيدتي، ولكن أنا لا أدعي أنني أنظم الشعر، حسبي أني أحاول فقط، لدي بعض المحاولات بعض الكتابات الآن بدأت تخرج العلن من خلال مصدح عذب الكلام. مرحبا بكم، يعيشك يا لذة. وربما للذين يستمعون إلينا هذه أول مرة تخرج كتاباتي للعموم، فقط منذ أيام قليلة فقط نزلت يعني قصتين على موقع التواصل الاجتماعي. فقلتي أنت بمن تأثرت صباح؟ في الحقيقة في المرحلة الثانوية، دعينا نبدأ من المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية تأثرت كلغة أولا، كلغة عربية تأثرت بأستاذي الفاضل الذي لازلت أكن إليه كل الاحترام والتقدير، وهو من جعلني أعشق اللغة العربية، سي طاهر الصامت يذكره بالخير. ثم من بعد عشقي للغة العربية بدأت أحاول، وسميها بين ظفرين خربشات، تطورت بمرور الوقت فأصبحت أقرأ لعائلتي. بعد ذلك في مرحلة ثانوية من خلال النصوص التي كنا نقرأها وكانت الصادرة بالمناهج المدرسية، كنت أعشق صوت العراق، بدر شاكر السياب. بدر شاكر السياب كان لدي أو كان على الأقل في تصوري هو شاعري بين ظفرين، كنت أعشق كلماته وخاصة رائعته أنشودة المطر، كنت أقرأها نعم لازلت أذكر كنت أقرأها في القسم بالتوقيع وبالإلقاء، الشيء الذي جعل أستاذ العربية ينتبه إلى هذه النقطة، فكان كثيرا ما يشجعني على الإلقاء، وبمرور الأيام كان يحببني في اللغة العربية وكنت مبهورة به ومتأثرة به. بعد ذلك في المرحلة الجامعية عندما كنت طالبة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، قرأت لمحمود درويش، قرأت لعبد الوهاب البياتي، قرأت لأيضا بدر شاكر السياب بتعمق أكثر طبعا، ثم نازك الملائكة، أيضا كنت مبهورة بشاعر المرأة أو هكذا كانوا يلقبونه نزار قباني. في الحقيقة بعديد الشعراء أيضا كنت متأثرة بالمدرسة القديمة، بشعراء القدامى، شعراء المدونة الشعرية القديمة، بشار بن برد، زهدية العتاهية، جرير وغيرهم من الشعراء القدامى. أين صباح خضراوي من الواقع الوطن العربي، واقع تونس؟ واقع الوطن العربي، أيه؟ الوطن العربي على الأقل في عيوني ما أراه اليوم، وسنلاحظ ذلك في بعض المحاولات، أنا يا وفاء أحمل الهم العربي منذ صغري، صدقا منذ صغري أحمل الهم العربي، رغم أني لم أكن أفقه لا في السياسة، سياسات الدول، ولا في المصالح ولا في الصراعات، ولكني كنت أعشق بلدا اسمه العراق، عراق الأمجادي. ما الذي يبكيك صباح؟ ما الذي جعل دموع صباح خضراوي تنزل؟ عندما أتذكر العراق كان حلمي أن أزور ذاك البلد، بلد الحضارة، بلد العلم. سمعت عنه من أصدقاء كانوا يدرسون في التسعينات في العراق، فأحببته من خلال عيونهم ومن خلال رواياتهم. تمنيت لو سنحت الفرصة لأرى ربما جامعة المستنصرية كما صورها لي أحد الأصدقاء القدامى، ولا بأس إن ذكرت نور الدين عبيدي، أيضا سالم كدوسي بعد ذلك، وما سمعته من روايات عن العراق، ذلك البلد الذي رغم الحصار الذي كان مفروض عليه في التسعينات يبقى منارة للعلم. في المرحلة الثانوية أتذكر يا وفاء أننا درسنا كتب التاريخ التي كانت تأتينا من العراق، بلد حمورابي، بلد بابل، بلد الحضارة الأشورية، بلد الحدائق المعلقة. بكيت لأني رأيت العراق اليوم ليس كعراق الأمس، وقد كتبت ذلك في بعض قصائدي بصفة انفعالية وتلقائية جدا، ولهذا ربما بكيت لأنني لازلت أعشق هذا البلد رغم الدمار ورغم الخراب. مرثية للوطن الحزين. أن تناي وصوت باك يمزق صمت المدينة، أن تناي وصوت باك يمزق صمت المدينة، من يبكي في وحشة هذا الليل، من يوقظ الأحزان فينا، من يبكي في وحشة هذا الليل، من يوقظ الأحزان فينا، ويستبد بنا السؤال اللعين، من هذا الآتي، من أين جاء، أمن جرحنا البعيد، أم من الحزن الذي وشى ليالينا، من أين جاء، من أهاتي فلسطين، أم تراه من عراق جريح سكن قلوبنا وأغانينا. يا وطنا قتلوه وخضبوا بدمائه أيادينا، يا وطنا حين ضاع منا سرنا نبحث عن بقاياه فينا، ويصمت الصوت الباكي حين فتردد المدينة، يا وطنا قتلوه وخضبوا بدمائه أيادينا. يا وطنا حين ضاع منا صرنا نبحث عن ذكرى له فينا. آهن آهن يا زمن الجبن العربي، آهن يا زمن القحط العربي، يا لزيف أمانينا. يا وطنا لا ندري أن أرثيك أم ترثينا. صباح لنترك الحزن والهم العربي اللي إن شاء الله يفرج. ألم تكتب صباح في مواضيع أخرى؟ ألم تكتب في أغراض أخرى؟ والله في الحقيقة كتبت كما كتبت للوطن. وفي الحقيقة ليس الوطن بأسواره وحدوده، إنما للوطن العربي، للأوطان العربية كلها، لأني أعتبرها وطني في ظل الأزمات والإنكسارات التي تعيشها. كتبت للأم، كتبت للحبيب أو الحبيبة، كتبت للرحيل، كتبت أيضا لبعض المشاعر كالتحدي والقوة، كتبت للسخرية من الزمن. في الحقيقة برشا أغراض وبرشا مواضيع، وإن جادت القريحة مرة أخرى فستكون هناك محاولات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. كلمات قبل موعد السفر. دوني قصتي وسجلي على دفترك آخر كلماتي. دوني يا فتاتي قصتي وسجلي على دفترك آخر كلماتي، واذكريني حين يبتسم الفجر وترقص النوارس على ضفة البحر ككل المساءات. فأنا يا حلوتي سأغني لعينيك، وستحمل إليك نسائم البحر أغنياتي. موعد سفري قد حان يا أميرتي، فلا تودعيني رجاء. موعد سفري قد حان يا أميرتي، فلا تودعيني رجاء، وظلي بعدي أحزاني وابتساماتي، وضمي بين ذكرياتك جراحي، واحفظي في بعدي حكاياتي، واقرأي حين يضنيك الشوق بعضا من آياتي. عذرا حبيبي، عذرا حبيبي، لن آتي هذا المساء فلا تنتظرني. عذرا حبيبي، لن آتي هذا المساء فلا تنتظرني، ستحمل إليك نسمات هذا الأصيل أشواقي، ستسمعني أهمس إليك وأغني. لا تحزن حبيبي، أنت تسكن عيني، وأنت في ومني، فلا تشكل الليل غيابي، ولا تغضب ولا تتهمني. فلا تشكل الليل غيابي، ولا تغضب ولا تتهمني، ولا تصرخ في صمتك آه خيبت ظني. فأنت تعلم أني أحبك، فأنت تعلم أني أحبك، وأنك حين تغضب كل الدنيا تغضب مني. صباح كل مرة تحملنا إلى عالم وردي، إلى عالم حزين، كل مرة صورة شعرية جديدة، كل مرة لوحة أجمل من اللي سابقها. ما تخممش صباح إنها هذا الكل تنشروا في كتاب، تعملوا في مؤلف. والله يا وفاء، أيقظت في حلم أيام كنت في الثانوية، كنت أطمح إلى الكتابة أكثر، وأعيد لازلت أتعلم، لازلت في الخطى الأولى، لازلت أكتشف مفردات اللغة، لازلت أكتشف عوالم أجهلها، عوالم أرجو أن يحملني إليها الشعر، وأن تحملني إليها الصور الشعرية. طبعا هذا لن يكون إلا بكثافة المطالعة وربما الاطلاع على شعراء آخرين وأشعار وكتابات أخرى. بصراحة فكرة الكتاب في هذه اللحظة فكرة أكبر مني يعني، ولكن كحلم موجود، كطموح موجود. أسأل الله التوفيق، ربما لا في يوم من الأيام قد أصدر كتابا. لنأكد لك اللي هذاك الحلم كان متاعي قبل أني نكتب وأني نتعرف وأني أقتحم مجاهل الشعر، فممكن جائز. صباح نحكو على وضع في مثلا، مش ننطلقوا من مدينة ترقيب. الكتابة الأكثر معناها شيوعا واللي معروفين في العادة هم رجال، معناها مش نحكو على مدينة ترقيب. صباح ما كامرأة ألم تعرضك صعوبات خاطر تحكي أحيانا في مواضيع من المحرمات عن المرأة؟ مواضيع الحب ما زلنا للأسف في 2016 هي من مواضيع المحرمة عن المرأة، مواضيع الخيانة، الغدر، المواضيع الوجودية أصبحت، ما زالت، لا نقول أصبحت بل ما زالت من المحرمات عن أن المرأة تعبر بها. ما رأي صباح في هذا الموقف؟ بالنسبة لكتاباتي شخصيا ليس عندي ضوابط، أنا لا أقيس الفن عادة والأدب بمقياس أخلاقي. هذه العبارة ورثتها عن أستاذي الكبير طاهر الصامت. إيه؟ لا ننظر إلى الأدب أو إلى الفن بمعيار أخلاقي. لذلك تنتفي الحدود في الكتابات، في الفن، وفي غيرها من العمليات الإبداعية. لا أقصد الكتابة في حد ذات الكتابة، إنما في النشر وفي إخراج المكنون إلى العموم. أنا لا أجد حرجا في أي موضوع صدق، لأني ممكن بين ظفرين كشاعرة أو هكذا أدعي على الأقل، أنا أقتحم كل المواضيع وكل الطبوهات. أكتب عن الحب، أليس للأنثى حقا أن تحب وهي المعشوقة والمحبوبة منذ الجاهلية، منذ عصور حتى قبل أن نخلق؟ آدم وحواء أول قصة حب إن استطعنا أن نسميها كذلك. فالحب بالنسبة لي حاجة راقية جدا، شعور نبيل، لماذا ندنسه بمثل هذه المعايير الأخلاقية، بمثل هذه الضوابط والموانع؟ لا أعتقد، أنا قرأت حتى أشعاري لزوجي لإخوتي الذكور عادي جدا، ليس لدي أي إحراج، وهم يقبلون هذا مني، خاصة أني في ربما ذكرتيني في أيام شبابي نستطعنا أن أقول كنت واثقة من نفسي جدا. في التسعينات عندما كانت على الأقل المرأة لا تجد الحرية الكافية، كانت هناك موانع أكثر وضغط أكثر، كنت أنا من الأصوات الحرة والحمد لله لازلت، كنت من الأصوات الحرة التي لا أخشى شيئا ولا يحرجني أي موضوع. قلت رغم صغر سني عادي أتحدث مع الوالد، مع الإخوة، مع الأصدقاء، عرفت بهذا، وانطلاقا من ذلك كونت شخصية المستقلة على ما أعتقد. الحب ليس حكرا على الرجال يا وفاء، الحب أيضا للمرأة، للمرأة قلب يخفق، للمرأة حب. ممكن قصيدة أيضا، قصيدة عاطفية. تذكرتك هذا المساء، تذكرتك يا حبيبتي هذا المساء، فأبكتني الذكرى. أتذكرين أول مرة رأيتك فيها؟ كنت ترتعشين على الرصيف في ليلة ممطرة، وكان شعرك في لون ذاك الخريف، وكانت أنفاسك جمرة. سألتك من تكونين وإلى أين في هذا الليل المخيف؟ سألتك من تكونين وإلى أين في هذا الليل المخيف؟ سكتت وانحدرت من العينين عبرة. يا صاحبة الوجه الحزين لا تهربي مني، لا تهربي مني، فأنا وحيد وحيد، وهذه الدروب مقفرة، فتعالي إلي نمشي الدرب معا، فتعالي إلي نمشي الدرب معا، ولتضمنا غدا مقبرة. شكرا. القصيدة بعنوان شكرا. رغم حزنك أهديتني ألف أغنية رقص لها فؤادي، ونثرت على دربي ألف نجمة أضاءت ليل سهادي. شكرا ألف شكر على هذا الوفا، وآسفة لطيشي وعنادي، فهل لا سمحت سيدي أن تكون أغنيتي ونجمتي وصوتي حين أنادي. هذه القصيدة مثلا اعتراف من أنثى بذنب، وربما طلبت من الحبيب أو من الزوج أن يغفر هذه الزلة وشكرته على الوفاء، ولا أجد حرجا في أن تتواضع المرأة بين ظفرين لتعتذر إلى من تحب. برنامجنا شرف على النهاية، الحديث معك عذب وذو شجون، أترك لك كلمة الختام. كلمة الختام، أولا شكرا لإذاعة الرقاب التي أحط لي الفرصة باش نقدم أشعاري أو محاولاتي، لأني أول مرة نأكد أول مرة تخرج أشعاري للعموم بعد أن كانت منسية ومهجورة في دفاتري. أشكر كل العاملين والعاملات بإذاعة الرقاب. هذا واجبنا. ولك سيدتي أيضا عيشك. حتى مزيان عيشك يا وفاء، وأنت صديقة أيام العز. أيضا أشكر كل مستمعي ومستمعات إذاعة الرقاب. أشكر عائلتي التي شجعتني. أشكر أيضا زوجي الذي شحذ عزيمتي وألهمني، وأرجو التوفيق، وإن كانت لدي محاولات شعرية إن شاء الله في المستقبل ستكون في عذب الكلام إن شاء الله. مرحبا بك. نعود نذكر المستمعين أنه فضاء عذب الكلام مفتوح للناس الكل، الكل من عنده موهبة الكتابة، شعر، قصة، نثر، خاطرة. مرحبا بكم الناس الكل. تنجموا تتصلوا بنا على 76-641-406، وإلا على موقع الفيسبوك الخاص براديو رقاب الثورة. شكرا زميلتي مرام زريبي وراء الأجهزة التقنية. كانت معكم وفاء أمهاني، في رعاية الله دمتم. عذب الكلام، فسحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام، مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام.